والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن. كيف تنحر البدن؟ قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. وقال ابن جريج: وأخبرني عبد الرحمن بن صابت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني في سننه: ونحن الآن في كتاب المناسك، ونحن الآن في النحر، نحر البدن أو ذبح الغنم أو شيء من هذا. ومضى في الليلة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان بعلي، وهذا الظاهر والله أعلم أنه ليس في حجة الوداع، لأن حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم أنه نحر 63 بدنة بيده لم يستعن بأحد، 63 بدنة نحرها بيده لم يستعن بأحد. ثم قال لعلي: انحر الباقي 37 بدنة نحرها علي رضي الله عنه الحالة، وعلي الحالة والرسول الحالة، نحر 63. لكن هذا الحديث اللي مرنا في سنة أبي داود في الليلة الماضية يجوز أن يكون في عمرة الحديبية، لما نحر 100 جمل نحر 5 أول، ثم استعان بعلي يمسك فوق الحربة وعلي يمسك السكين وانحرها. أما حجة الوداع فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعان بأحد، لا علي ولا غير علي، ذبح نحر 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام. يقول هنا أبو داود: كيف تنحر البدن؟ البدن كيف تنحرها؟ الناقة كيف تنحرها ويواقف الإنسان؟ فجاء أنها تعقل يدها اليسرى، اليسرى تعقل، ما تعقل اليمنى، لأنك لو تعقل اليمنى والثلاث باقية خبطتك باليمنى وربما تفري كرشك، ربما تعمي عيونك، ربما تضرب وجهك، لكن اربط اليسرى وخلى الثلاث قائمة، الثلاث لأنها ما تقدر تتحرك. أنت الحين ماسك يمينك وتبي تنحرها، على يمينك الإنسان مع رقبتها، فهي يدها اليسرى لو حركتها ما عندها أحد، خلاص أن قائمة على ثلاث، ابعثها قائمة، يقول ابعثها قائمة، ابعثها قائمة، يعني انحرها وهي قائمة، لا تنحرها وهي باركة. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان الإمام الحافظ الثقة، قال حدثنا عن ابن جريج عبد الملك بن عمير بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أيضا ابن جريج: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط. ثم ابن جريج يقول له شيخين، أخبره عبد الرحمن بن سابط أيضا، أخبره عن جابر أيضا، يعني كأن ابن جريج روى عن جابر وروى عن ابن سابط قبل يقابل جابر، قبل أن يقابل جابر بن عبد الله. الشاهد أن ابن جريج روى عن عبد الرحمن بن سابط وروى عن جابر بن عبد الله، فهذا روى عنه قبل أن يقابل جابر، ثم قابل جابر وأخذ مشافة. فقال جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. يقول جابر: كان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ينحرون البدنة عن الناقة على يمينها، تجي الإنسان على يدها اليمنى ويعقلون اليد اليسرى، اليد اليسرى معقولة. يقول: كانوا ينحرون البدنة أو البدنة معقولة اليد اليسرى وقائمة على ثلاث، فإذا نحرت الإنسان إذا كانت معقولة اليمنى رفستك، فإن كان الثلاث المفلوتة فهي قائمة على الثلاث ما تقدر تحرك، ويدها اليسرى ما عندها أحد، حتى لو بحركتها ورفست ما عندها أحد. الشاهد أن النبي قال: رأى واحد بينحرها جالس، قال: لا، انحرها ابعثها، انحرها فابعثها، خلها على ثلاث، انحرها ابعثها، خلها منبعثة على ثلاث، الشاهد أنه كان الصحابة رضي الله عنهم كان الرسول وأصحابه ينحرون البدنة وهي قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى, يعني تربط يدها الإنسان بعقال من العقل اللي تربط فيها ثم تنحرها الإنسان سواء واحدة أو ثنتين أو ثلاث, فإذا وجبت حقا أسلخها, إذا وجبت طاحت إلى الأرض حينئذ أسلخ جلدها, أما قبل أن تطيح لا تعرضها, انحرها وهي رايحة تموت ثم تطيح, فإذا وجبت جنوبها خلاص أسلخها جلدها وجعل كل من شاء من أراد أن يأخذ لحما فليأتي, إذا ماتت إذا ماتت أسلخها أسلخ الجلد وكل من شاء أن يأخذ يأتي بسكين ويأخذ فله أن يأخذ. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنان فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن زياد بن جبير, عن زياد بن جبير قال كنت مع عبد الله بن عمر في منى أيام النحر بعدما انصرف الناس من عرفات فرأى ابن عمر رضي الله عنه رجل ينحر ناقة وهي باركة قال ابعثها قياما يا أخي ابعثها قياما تأتيك يوم القيامة بهذا الشكل لتنحرها فيه ابعثها قياما اعدل يدها اليسرى وانحرها وهي قائمة فإذا وجبت كنوبها يعني سقطت على الأرض كالساعد اخلع جلدها اسلخ جلدها وخلى الناس يتقن لكن تنحرها وهي قائمة سنة الرسول وهي جالسة لا سنة الرسول ترحاه وهي قائمة معقولة اليد اليسرى متكئة على ثلاث قائمة على ثلاث انحرها وهي قائمة بعثها تنبعث حينئذ وقد تحشر يوم القيامة كما نحرتها الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال عن عبد الكريم الجزري قال حدثنا مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر 63 بدنة في حجة الوداع أمرني أن أنحر الباقي ثم أمرني أن أوزع الجلود مجاني ولا أعطي الجزار شيئا اللي جزر ما أعطيه يعني اللي فرق اللحم لما نحر الرسول عليه الصلاة والسلام البدن أتوا بجزار يسلخ الجلد ووزع اللحم على الناس قال لا تعطيه شيء نحن نعطيه من عندنا لا تعطيه نحن نعطيه أجر من عندنا أنت لا تعطيه معنى هذا أن الشخص اللي أراد أن يتبرع ويعطي الجزار من عنده وأنت لك الجلد فأنه لا تقول له لا تعطيه نحن نعطي الجزار من عندنا ليش لأن الإبل كلها صدقتها وأجرها وفضلها لك يا الإنسان فلا تعطي أحدا من أجرك التي كتب الله لك فإذا نحرت شيء وجعلت جزار ينجزر الناقة أو الغنم يذبحها لا تخلي أحد يعطيه من عنده دراهم ولا شيء إنما تقول لا يا فلان لا تعطيه أنا أعطيه من عندي أجرة الجزارة أنا أعطيه من عندي لأن الرسول رفض أن علي يعطي أحدا قال لا تعطيه الجزار شيء نحن نعطيه من عندنا ليتم الأجر لصاحب الأجر يتم الأجر لصاحب الأجر فلا تعطيه نحن نعطيه هذه سنة بالقاسم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ذبح له ذبائح أو جزر جزر لا تخلي أحد يعطيه أجرته أنت أعطيه بنفسك ليتم لك الأجر الإنسان في الذبح وفي الجزر وفي السلخ وفي غيره الأجر يتم لك الإنسان إنما توزع اللحم مجاني وتوزع الجلود مجاني وتوزع كل شيء لا تبيعه أنت يا اللي صاحب الإبل لا تبيع شيء أو أنت يا صاحب الغنم لا تبيع شيء لكن الفقير اللي أخذ من اللحم أو الفقير اللي أخذ الجلد له أن يبيع. الفقير اللي أعطيته لحم أو أعطيته جلد جلود أو أعطيته لحمان من هذه له أن يبيع وله أن يوشك وله أن يأكله، وحر إن باع وحر. لكن أنت يا صاحب البدنة البدنة أو صاحب الغنم لا تأكل منها شيء ولا تمنع أحدا يأكل منها. أنت تأكل من هديك الثلث وتهدي الثلث وتصدق بالثلث، نعم تهدي الثلث وتعطي، لكن لا تبيع. البيع ممنوع، لا تبيع لا جلودها ولا جلالها المجلل، لأن الإبل أحيانا تحط لها جلالة ويفتح الفوق اللي فوق السنام يفتح علشان لا يطيحه الهواء، فيجي الجلال شرشف، شرشف أحيانا يكون خفيف وأحيانا يكون متين، يشق وسطه ثم يدخل بالسنام لعشان الهواء ما يطيره لمشت الناقة أو ركضت أو حصل لها شيء، يصير الجلال بقيم يبقى عليه الجلال حتى تنحر، الجلال هذا يبقى عليها حتى تنحر. فلا تبيع جلالها ولا تبيع جلودها ولا تبيع شيء من لحمها، كل الثلث وتصدق بالثلث وأهدي الثلث. هذا سنة الهدي التي تذبحه عن قرانك وعن هديك. أما ما تنحره عن واجب فإنك ما تأكل منه، اللي تنحره عن شيء محظور من محظورات الإحرام سواء كانت شاة أو ناقة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ما تأكل منه شيء، يعطيه رفقاك. ومرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي أرسله الجهني الذي أرسل معه البدن، قال إذا عطبت فلا تأكل أنت منها. ليش؟ لأجل يكون أن متهم هو رفقته متهم أن يعطبون وحده ويأكلونها، جاعوا يمكن في البر فيتهم أن يعطب واحدة ويأكلونها. قال الرسول أنت ورفقائك إذا عطبت الهدي المشعرة المجللة عطبت في البر وأنت ورفقتك لا تأكل منها، دعها للناس انحرها ودعها للناس يأكلون منها، أنت ورفقائك الذين يمشون معها الإبل لا تأكل منها. ليش؟ خشية أن يأتون بسبب من الأسباب ثم يعطبون ناقة أو بدنة أو شاة ثم يأكلون يقولون والله عطبت، يقول الرسول لا أنت محرم عليك لئلا يتهم بأنه أعطبها عمدا ليأكل، لئلا يتهم أنه أعطبها عمدا فيأكل، فحرمت عليه ورفق. نعم. باب في وقت الإحرام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده في ذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج، حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام. وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلى، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلى إذا فرغ من ركعتيه. يقول لما أبو داود رحمه الله باب من أين من أي مكان يهل الإنسان يحرم يعني يهل يحرم من أي مكان تحرم الإنسان إذا جئت الميقات من أيها تحرم من الميقات من أوله أو من آخره أو إذا ركبت الناقة أو السيارة في زماننا هذا أو أنك في مصلاك أو كذا هذا ما أورده في هذا الباب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وعندنا يعقوب بن إبراهيم من العاشرة نازل اسمه يعقوب بن إبراهيم الدورقي واللي بين يدينا هذا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مرتفع من الطبقة التاسعة. عندنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي من العاشرة شيخ للأمهات الست لكن ليس هو هذا اللي بين يدينا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين وهل بين يدينا من التاسعة من الطبقة التاسعة. قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي سعد بن إبراهيم قال حدثنا بإسحاق محمد بن يسار المطلب محمد بن إسحاق بن يسار المطلب صاحب السير والمغازي قال حدثنا قصيف بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير مولى بني والبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن سعيدا سأله قال يا أبا العباس الناس اختلفوا بإهلال الرسول عليه الصلاة والسلام ليش حصل هذا الاختلاف؟ هذا الرسول حق حقه واحدة ليش حصل هذا الاختلاف في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أحيانا يقول بالبيدة وأحيانا يقول في مهله وأحيانا يقول على شرفه وأحيانا يقول حين ركب ناقته وأحيانا يقول من أين الاختلاف هذا من أين حصل؟ قال إنما حق الرسول عليه الصلاة والسلام حجة واحدة وتجمع الناس كلهم فالرسول عليه الصلاة والسلام وأيم الله لم تثر ناقته ولم يركب ناقته حتى أهل صلى ركعتي الفجر في ذي الحليفة ثم أهل في مكانه بعدما صلى أهل في مصلى. يعني معنى هذا أن السنة أنك تصلي ركعتين الإنسان وتهل يعني تلبي تنوي الإحرام وتلبي لبيك حجة أو تقول لبيك عمرة أو تقول لبيك حجة وعمرة وحجة أو تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أنت حر يا الإنسان. تريد أن تفرد تقول لبيك حجة فقط بس تريد أن تقرأ الحج والعمرة تقول لبيك عمرة وحجة تريد أن تتمتع تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج في مكانك اللي تصلي فيه صل ركعتين سواء في أول الميقات أو في وسطه أو في آخر أو في المسجد الذي عند الميقات صل ركعتين ثم انوي هك الساعة ولبي لبيك حجة. ولا عمري يقول يعني العمر الله قسمي وهذا جائز العمر الله أقسم بربي تعالى وتقدس قسمي أنه أهل في مكانه حينما صلى ركعتين لبى عليه الصلاة وأهل. لكن الذي حصل من الاختلاف أن الناس كثير اللي حجوا مع الرسول كثير 500,000 نفس اللي حجوا معه حجة الوداع ويقال أكثر ويقال أقل قريب من 500,000 نفس الذي حجوا ما سمعوه أنه سيحج هذا العام الرسول عليه الصلاة والسلام جمع العالم كلهم كل مسلم على وجه الأرض سمع أن الرسول سيحج قال بحج علشان أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول جابر رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إني لا أنظر إلى الشرق فلا أرى الأرض وأنظر إلى الغرب فلا أرى الأرض وأنظر إلى الشمال ما أرى الأرض وأنظر إلى الجنوب ما أرى الأرض والرسول ينزل عليه الوحي والأمم هذه تزحف زحفان من المدينة إلى مكة تزحف ولا تشوف الأرض يا الإنسان مرة واحدة من كثرة من صاحب الرسول ذلك السنة عليه الصلاة والسلام يحلف جابر أنه ما يرى الأرض لا شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال ما يرى الأرض كلهم ثلاث تزحف إبل تزحف أما رجاله ولا إبل آتيه ولا بعارين ولا عاد شوفوا اللي حاجين عليه. فالشاهد يقول ابن عباس رضي الله عنه فالناس صاروا يأتون أرسال أفواج يأتون للرسول فمن أتاه وسمعه لبي قال الرسول أهلا بحينما شرف البيداء على البيداء وعلى على الشرف أهلا. ومن أتاه عند ركوبه الناقة وقد أهلا خلاص أهلا عند المسجد في المسجد في مصلى لكن لما ركب الناقة وعلت به الناقة قامت أهلا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السنة إذا ركبت سيارتك الإنسان في زماننا هذا ومشت السيارة تلبي من السنة أنك إذا جلست الإنسان في الأرض ثم استرحت قليلا ثم ركبت السيارة وتوجهت أنك تلبي حينئذ وإذا أتاك رفقة يلبون تلبي أيضا وإذا عليت بيدة مرتفعة تلبي، وإذا نزلت واديا تلبي. هذا ما كان الرسول يفعله. فأخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه تلميذه سعيد بن جبير أن الناس يأتون أرسال أفواج كل فوج ينظرونه على حالة فيحكون، يحكون ما رأوا الرسول عليه عليه الصلاة والسلام. ولكنه أحرم حينما صلى الفجر دبا بعمرة، وأتاه جبريل عليه السلام وقال إنك بالوادي المبارك فلبي بعمرة وحج، قال لها قران، فجعل الرسول ذلك قران، وأمر من ساق الهدي من المدينة إلى مكة أمره أن يكون قارن، ومن لم يسق الهدي الذي قرن أمرهم حين سيأتينا أنه أمرهم عندما طافوا وسعوا بالمروة، حينما انتهوا بالمروة قال حلوا الحل كله، الحل كله، قال نعم لتكون متعة، تكون متمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج، أحلوا حتى من. فهذا معنى أن دليل من قال إن المتعة لا تشترط في الميقات، حينما تنبي الإنسان ما تشترط. لو نويت المتعة وأنت في الميقات أو لما طفت وسعيت وأتيت عند المروة نويت أنها متعة جاز، لأن الرسول قال لهم جعلوها متعة، جعلوها متعة تمتعوا بها إلى الحج. قالوا متعة نحل الحل كله، قال نعم حل الحل كله، كما مرنا في البخاري أنهم قالوا نروح إلى منى وأذكارنا أو ذكورنا تذكر مني من زوجاتنا نحل الحل، قال نعم حل الحل كله. فحلوا الحل كله بمكة، جلس الرسول عليه الصلاة والسلام 4 أيام، حل الصحابة 4 الأيام هذه، وطافوا بنسائهم أيضا حتى جاء يوم 8، لأنه وصل مكة عام في يوم 4 من الحجة، وجلس 4 أيام ثم خرج ظهر يوم 8، فجلسوا معه، ولما صار يوم 8 خرجوا معه عليه الصلاة والسلام حتى الذي تمتعوا أحرموا من جديد، وخرجوا معه إلى منى عليه الصلاة والسلام، وصلى بمنى الظهر والعصر يوم 8، فجلسوا 4 أيام حلالا يفضون إلى نسائهم ويعملون كل حاجة ويتطيبون ويلبسون ثيابهم ويعملون كل حاجة الحل كله، حتى صار يوم 8 ورأوا أن الرسول أحرم بيمشي فأحرموا بالحج من جديد ومشوا معه ضحى يوم 8 حتى وصلوا إلى منى مع الرسول، وصلوا فيه مع الرسول الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما طلعت الشمس قربت طلوع الشمس سار عليه الصلاة والسلام من طريق ضب، من الطريق الأيمن، من طريق ضب الذي إذا وصلت إلى عرفات أول ما تلفت الإنسان هضبتين عندك هضاب، حينما تلف تريد عرفة شوف قسمة قصر كان ابن العباس بنوه، صارت القبة الحمراء بنيت هناك عليه الصلاة والسلام. فأتى من الطريق الأعلى طريق ضب حتى وصل وهو يلبي حتى وصل إلى القبة الحمراء وقد ضربت له وادي عرنة، ما وصلت لأنه بناها قبل وادي عرنة، وادي عرنة لما سار من القبة من الظهر وصل إلى وادي عرنة وخطب بالوادي عند المسجد، خطب الظهر لما وجب الظهر صلى الظهر وخطب الناس يوم في الظهر ظهر يوم عرفة. هذا دليل، هذا دليل الأئمة الثلاثة أن الإنسان ما يحي أن الإنسان يجوز أن يقف بعرفة من بعد الزوال، لأن الرسول ما وقف بعرفة إلا بعد الزوال، فمن وقف بعرفة إلى فجر يوم النحر تم حجه، ومن قبل وقف قبل ذلك لم يتم حجه عند كثير من الأئمة وأتباعهم، إلا أن بعض أتباعهم تبعوا الإمام أحمد. أما الإمام أحمد رحمه الله فمن فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من فجر إلى الفجر 24 ساعة كلها يصح الحج فيها. ودليله رضي الله عنه حديث عروة بن مغرس رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مزدلفة منصرفا من عرفات، وقد قام بلال صلاة الفجر، فقال يا رسول الله أنا أجيت على ناقتي من قبل طي، جيت على ناقتي من قبل طي حاجا، ولا وصلت إلا بالليل، ولا تركت حبلا من الحبال حبل الرمل إلا وقفت عليه أنا وناقتي جميع، فهل يحج يا رسول الله؟ قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة لاحظ من ليل أو نهار، أي ساعة من ليل أو نهار، من صلاة فجر يوم العرفة، من صلاة من طلوع الشمس يوم عرفة أو من صلاة فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر كله وقف. قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار تم حجه وقضى تفسه. هذا دليل الإمام أحمد أن من وقف قبل الزوال يوم عرفة فإن حجه صحيح. أما بعض الأئمة فيرى أنه لا حج له إذا وقف قبل الزوال، لا بد تقف بعد الزوال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في نمرة في قبة الحمراء حتى زالت الشمس، ثم سار على الناقة القصوى حتى وصل إلى المسجد الموجود الآن مسجد نمرة، فصلى الظهر والعصر جمعا ثم خطب الناس ثم ذهب إلى عرفات. هذا دليل الأئمة الثلاثة أن الإنسان إذا وقف بعرفات بعد الزوال تم حجه. لكن عندك حديث عروة بن مغرس اللي رواه الثلاثة، رواه الثلاثة عروة بن مسلم وأبو داود والنسائي، يقول عروة بن مغرس: يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ووقفت بعرفة، كل حبل من حبال الرمل أطلع فيه أنا وناقتي، فهل لي حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة من يوم عرفة كله إلى ليلة النحر كله، فتم حجه وقضى تفته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي محمد بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا مالك بن أنس الإمام قال عن موسى بن عقبة نعم عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: بيداءكم ينكر على من قال أن الرسول أهل بالبيداء، يعني لبى بالبيداء لما ركب راحلته وأشرف على البيداء لبى نوى، يقول: عاد أنتم ترون أن الرسول ما نوى إلا لما ركب راحلته وهل بالبيدة، أية بيدة هذه وأية، ينكر عليهم ويوافق ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لبى في مصلى حينما صلى الفجر، لبى عليه الصلاة والسلام ثم أتي بناقته فركبها فلبى حينما قامت الناقة، قال الناس لبى حينما ركب الناقة، ثم عليه الصلاة والسلام لما ركبها ومشى وسار وأشرف على ثنية من الوادي اللي تسمى الصحراء البيداء لبى، فزعم الناس أنه ما لبى إلا من البيداء، كل رآه وسمعه يحدث، كل صحابي أو صحابة مجموعة رأوه يلبي قالوا لبى بالمكان الفلاني ولبى بالمكان الفلاني. والشاهد أن الإنسان له أن يحرم من أول الميقات وله أن يحرم من آخره، من آخر الميقات أو من أوله، لكن لا تتعدى ميقات الإنسان، لا تتعدى أوله ولا آخره ووسطه، تحرم من أول الميقات ما يلي الشرق أو تحرم من آخر الميقات ما يلي مكة أو من وسطه، كل ذلك لأن الميقات اللي وقت فإن المقصود فيها الأرض، الأرض المحيطة شرقا وغربا وشمال وجنوب، بأي بقعة من الميقات هذا اللي وقته الرسول تحرم فإن إحرامك صحيح، لكن لا تتعدى. مثلا السيل عندك البقعة الواسعة، هذا السيل الكبير البقعة الواسعة، تحرم من أقصاه أو تحرم من أدناه أو تحرم من وسطه، حجك صحيح وإحرامك صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جري أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جري؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبح بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد, سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن عبيد بن جريج عن عبيد بن جريج بن جريج عن أنه قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبا عبد الرحمن أكبر ولد ابن عمر أكبر أولاده اسمه عبد الرحمن ويقال إن أكبرهم سالم لكن عبد الرحمن سالم أكثر علم وعبد الرحمن أكبر سنا فلقب بعبد الرحمن وأحيانا يلقب أبا سالم لأن سالم أكثر علما من عبد الرحمن لكن عبد الرحمن أكبر سن فقال يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم يسعهن أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما هن قال رأيتك الأول لا تمس من أركان البيت إلا اليمانيين اليمانيين الحجر الأسود والحجر الركن اليماني والحجر الأسود هذا اللي جهة اللائحة اللي جهة الركنين يمن كلها تسمى يمن الركن اليماني قال أما الأركان فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يمس الحجر الركن اليماني يأتي الركن ثم يمسحه بهذا الشكل ولا يقبله ولا يكبر يأتيه ثم يمسحه بس ويمشي ثم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ثم يأتي الحجر الأسود فيقبله إن شاء ما في زحام أو يضع يده عليه ويقبلها أو يضع العصا عليه ويقبل العصا يعني معنى هذا أن الحجر الأسود له ميزات غير ميزة الركن اليماني أما الركن اليماني فتمسحه مسحا هكذا وتمشي تمشي ثم تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأما الحجر الأسود فإنك تقبله إن شئت وإن لم تستطع تقبيله ضع يدك عليه وإن لم تستطع ضع عصاك سمعك عصا وإن لم تستطع فكبر عليه وامشي أما اليماني فلم يثبت أنه كبر عليه عليه الصلاة والسلام الشاهد أن الإنسان إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود فإنك تضع شفتيك فقط بدون صوت بدون صوت تضع الشفتين على الحجر الأسود بدون صوت لا تخفي صوت في القبلة تضع على الشفتين فقط بس ثم ترفعهن فإن لم تستطع أن تضع الشفتين تضع يدك اليمنى كأنك تسلم الإنسان ثم امسحه ثم ارفعها ثم قبلها إن شئت فإن لم تستطع أيضا فعسى معك عصا مس الحجر الأسود بالعصا ثم قبل العصا ما استطعت بهذا كله كبر عليه أما الركن اليماني فلم يرد أن الرسول كبره إنما يمسحه مسح هكذا ثم يمشي عليه الصلاة والسلام قال أما اليمانيين فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر لهما ويمسحهما فأنا أفعل ما فعل الرسول وأما وأما النعال السبتية سميت السبتية لأن واحد يسمى السبتي كان يصنعها جلد من الجلد وليس فيها شعر كانوا يصنعون الجلود من الشعر من شعر المعز وشعر الطلي وشعر الإب يصنعون النعال منها يجعل الخاتم خاتم الإبهام الحالة ويجعل الأصابع الحالها هذه جلد يدبغونه دبغ ثم إذا دبغه يسمى السبت يسمى السبتي فكان يصنعها وتنسب إليها السبتية تنسب إلى الرجل اللي يصنع النعول هذه من دون شعر يدبغها ويزيل الشعر منها ثم يخرجها ثلاث صفحات ثلاث واحد اثنين ثلاث ثم يخرجها سوا ثم يجعل لها سير من هنا وسير للأصابع وسير حلقة يدخل به الإبهام الحاله بهذا الشكل سمى السبتية وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهي عليه ثم يلبسها فرأيت الرسول يلبسها فأنا ألبسها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وأما الصبغ بالأصفر فإني رأيت الرسول يصبغ بالأصفر فصبغت به يعني بعض شعر رأسه مثلا اللي فيه من بياض يحط فيه أصفر مع شيء من السواد يحط فيه فأصفر مع شيء من قليل من السواد أما باللحية إذا صارت بيضة أو بالشعر أو أنه يصبغ شيئا من جلده أو شيء من هذا الشاهد أن الصبغ كان يصبغ به الشعر أما شعر اللحية إذا كان فيها بياض شيب أو شعر الرأس فكان ابن عمر يفعله يقول أن الرسول كان يفعله الرسول ما صبغ ما صبغ إلا أن هذا حديث حديث ابن عمر يقول إنه صبغ، وابن عباس وعائشة وأنس يقول إنه صبغ شعرات قليلة من لحيته، وأما رأسه فلم ينبت فيه شيء، ما صار فيه بياض، صار ثلاث أو أربع بلحيته. يقول أنس إنه كان يصبغها، يصبغ الثلاث الشعر البيض يصبغه بلحيته عليه الصلاة والسلام، وأما رأسه فلم يكن فيه شيء مطلقا. يقول فأنا أفعل ما فعل الرسول. وأما الإهلال أني ما ألبي أو ما حتى أن أركب ناقتي متجها إلى البيت، فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينوي الحج بمكة حتى يأتي يوم ثمانية ثم يهل بالحج ثم يمشي يركب رحلته ويمشي، فأنا ألبي بالحج إذا كنت في مكة، ألبي يوم ثمانية وأطلع إلى منى ابتداء بالرسول. أما من يلبي إذا رأى الهلال فهذا الرابعة. وأما التلبية الإهلال فإني لا أهل حتى أرى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني رأيت الرسول يهل حينما تنبعث به رحلته. هذا ما يوافق ما يناقض أو ما يعارض ما سبق أن قال ابن عمر أنه لبى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحرم من مسجده، ما يعارضه، لأنه ثبت عن الرسول، ثبت عن ابن عباس وجابر أن الرسول لبى حينما صلى الفجر، لبى ونوى الإحرام، وأتاه جبريل فقال اقرن اجعلها عمرة بحجة عندك بالوادي المبارك، فاجعلها عمرة وحج، عمر الحج سواء، فقارن حج وعمرة في مصلى. ثم بعدما مشى ركب ناقته، هذا ما يقوله ابن عمر، فلبى أيضا، يعني أن ابن عمر قال لبى في المسجد حينما صلى ولبى حينما ركب به راحلته. لكن هل يتعارض كلامه هنا ومع وقوله للرجل إني لا أنوي أو ما ألبي حتى أركب الناقة؟ تقول إن كلامه الأول هو الثابت، كلام ابن عمر هو الثابت، لأنه وافقه ابن عباس وافقه جابر وافقه الصحابة كافة أنه لبى عليه الصلاة والسلام ونوى إحرامه من مصلاه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. هذا أيضا يوافق حديث ابن عمر السابق أنه هل حين ركب راحلته، لكن الصحيح من حديث جابر الذي هو نسك مستقل في سنن أبي في صحيح مسلم أنه لبى في مصلى، وابن عباس يقول لبى في مصلى، وابن عمر سبق منه أنه لبى في مصلى، فالصحيح من الصحابة رضي الله عنهم أنه لبى في مصلى، لكن اختلف كثير منهم أنه لبى حينما ركب ولبى في البيدة ولبى كذا، كما وصف ابن عباس لتلميذه سعيد بن جبير رضي الله عنه. الشاهد هنا يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا محمد بن بكر عن المقدم يعني قال حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج عن محمد بن منكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى يعني نوى الإحرام حينما استوت به راحلته، يعني حينما ركب القصوى واستوت به الراحلة، يعني قامت الراحلة استوت لبى ونوى، لكن الصحيح أنه لبى في مصلى. فمن قال في البيدة أو قال حينما استوت به راحلته أو قال حينما ركب أو قال في كذا أو كذا، فكل هذا رأوه يلبي عليه الصلاة والسلام، لكن النية والتلبية الصحيح اللي انعقدت خلاص عندما صلى الفجر، لأن أنس رضي الله عنه يقول صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى في ذي الحليفة ركعتي العصر ركعتين، ثم بات في مكانه في ذي الحليفة حتى أصبح وصلى الفجر عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم كما قال ابن عباس وقاله جابر قبل ابن عباس كما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما أعلى على جبل البيداء أهل. يقول الإمام أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا روح بن عبادة قال عن أشعث بن أبي الشعثة عن الحسن البصري بن يسار البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب راحلته ظهرا كذا ثم ركب راحلته فلما على جبل البيداء يقول إنه ركب راحلته الظهر ثم لما علا على البيداء أهل. معنى هذا في حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر لما تعدى ذي الحليفة وجبت الظهر فصلى ثم لبى. فعندهم أن التلبية هذه أنها إهلال، يظنون أنها إهلال. وأنس بنفسه روى أن الرسول لبى في مصلى، وجابر وابن عباس وابن عمر وكثير من الصحابة هل لبى مصلى. يعني النية الأولى التي دخل الحج فيها والعمرة هي في المصلى، لكن إذا سار ولبى يقول اللي يسمعه أنه لبى نوى الآن. ويقول فأنس يقول أنه صلى الظهر بعدما تعدى الحليفة ونوى القران، تعدى الحليفة وصلى الظهر ونوى القران وقامت الراحلة لبى عليه الصلاة والسلام. فيظن الظان أنه لبى الآن، أنه دخل في إحرامه الآن، والصحيح أنه تدخل بالإحرام في صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد بن أبي وقاص كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفر أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا وهب بن جرير بن عبد الحميد عن أبيه عبد الحميد جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عائشة بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سار من المدينة يريد عمرة أو يريد حج، فإن سار من المدينة ومشى على ذو الحل على الفرع، وادي الفرع على الحليفة، وادي الفرع إذا مشيت الإنسان من المدينة تمشي على طريق الماشي حرة كاملة حتى يأتيك بئر يسمى بئر الماشي، ثم تطلع على الفرع، الفرع وادي كبير كثير النخل، ثم تطلع من الوادي على الجحفة التي الآن صارت مدينة وصارت طريق عليها، طريق الذي يريدون أن يسافروا المدينة صار الإحرام منها والطريق عليها. أول كان رابغ، هالحين يقولون أن الطريق صرف إلى الجحفة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سار من المدينة وصار على وادي الفرع وطلع على الجحفة أحرم من الجحفة، وإن سار على أحد فإنه يحرم من ذي الحليفة. يعني لكن هل يلبي إذا أتى الجحفة أو يلبي إذا أتى سار من طريق أحد؟ فإن سار من طريق لبى من ذي الحليفة، وإن سار من طريق الجحفة لبى من الجحفة. معنى هذا أنك لو خرجت الإنسان من المدينة وتركت إحرامك من ذي الحليفة تريد أن تحرم من الجحفة، لأن الحليفة 10 أيام، ذي الحليفة مسافة 10 أيام من المدينة إلى مكة. تقول لا ما أنا صابر 10 أيام، الجحفة 3 أيام عن مكة، فأريد أن أحرم من الجحفة 3 أيام أحسن لي، كما فعل أبي قتادة رحمه الله أو رضي الله عنه حينما نحر الحمار الوحشي. أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، عمرة التي قاض فيها الرسول 7 سنين، أرسله ومجموعة من الخيل يدوسون يشوفون يسبرون الساحل ساحل البحر. ثم لما أتى نحر حمارا وحشيا كما مرنا أنه قال أعطوني صوتي، قالوا لا، لو كانوا ينظرون إلى الحمار ويضحكون، لكن ما منهم أحد أشار إليه ولا منهم يد، أعطوني الحمار الصوت أبسوق بالفرس، قالوا ما نعطيك صوت ولا نعطيك شيء. فنزل من فرسه وأخذ الصوت وركب الفرس ولحق الحمار ونحره. لما نحره شووه الجماعة الرفقة اللي معه شووه، وأكلوا منه وخبى الفخذين للرسول عليه الصلاة والسلام فلحقه في الصحبة، لحق أبو قتادة لحق الرسول بالصحبة، قال يا رسول الله أنا نحرنا حمارا وخبينا لك الفخذين، قال أعطونا نأكل، فأكله أصحابه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن أبو قتادة أحرم من الجحفة، الرسول أحرم من ذو الحليفة محرما، وهذا أحرموا من الجحفة لأنهم يسبرون الطريق لأجل لا يأتي مشركين أو شيء غرة على الرسول عليه الصلاة والسلام. فجائز للإنسان أن يتعدى ذو الحليفة إذا خرج من طريق الحرة على بئر الماشي على الفرع على الجحفة، جائز هذا، جائز أنك تحرم من الجحفة لأنها ثلاثة أيام عن مكة فقط، ثلاثة أيام ثلاث مراحل عن مكة، أما الحليفة فعشرة، إذا أردت أن تحرم من الحليفة فعشرة أيام قد يشق على الإنسان، لكن اصرف إلى اصرف ناقتك وسيارتك من المدينة إلى الجحفة على الفرع على الجحفة على الطريق الذي يفصل بين الطرق من هناك حتى تأتي الإنسان على خليص ما هو خليص ايش اسمه عسفان على مكة. نعم. يقول إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته، وإذا أخذ عن طريق الجبل أهل أحد أهل إذا ركب على البيدة ومشى في البيدة، يعني هذا يحكي سعد رضي الله عنه حالته قبل الحج، يعني إذا اعتمر وأتى عن طريق الحليفة أو أتى عن طريق الجحفة فإنه يحرم إذا استوت به راحلته، وإن أتى من الطريق هذا يحرم إذا مشى على البيدة، يعني هذا في العمر في عمرته عليه الصلاة والسلام. أما الحج أما حجة الوداع فهي واحدة لا تتغير ولا تتبدل، أحرم حينما صلى الفجر أحرم ثم أتي بناقة وركب ثم لبى ولبى عند المسجد حينما صلى الفجر لبى ونوى ثم ركب الناقة فلبى ثم مشت به إلى الشرف فلبى، وكل من رآه على هذا هذه حجة الوداع معروفة كلها من أين لبى الرسول عليه الصلاة والسلام، معروفة واتفق الصحابة على هذا كثير منهم. أما عمرته بالحديبية وعمرته بعد ذلك وعمرته بعد ذلك فإنه يحرم إذا أتى على هذا يحرم من الشرف، وإذا أتى على هذا يحرم على ناقته إذا استوى على ناقته، هذا كلام سعد رضي الله عنه. فالمقصود من كلام سعد أنه في العمرة لا أنه في حجة الوداع، أما حجة الوداع فمفروغ منها. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.